اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. أسعد به أبويك في أخراهما، قلدهما من زينة تيجاني، عطر زوايا البيت من آياته، تزكيك نفح المسك والريحان. كل حرف قد جزيت بأجره ضعفا من المولى عظيم الشان، قد خصه الرحمن أعظم رتبة، أعظم برتبة حامل القرآن. يا حاملا آية الكريم بصدره، بشرى فتلك هدية الرحمن، تتلوه يغشاك العظيم بفضله، تعلوك منه سحايب الإحسان. وجه طهارة ووضاءة، والقلب يملأه سنى الإيمان، والروح إن عمرت بكل فضيلة لا لم تنلها قبضة شيطاني. أحياه في دنياك عيش كرامة وتنال في أخراك علو جنان. هو جنة هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد ودرب أمان.